الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وأكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله شرع الدين وأحكمه، وأشهد أن محمد رسول الله كان حريصا شفيقا بالناس، فما أعظمه وأرحمه. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وحزبه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين، لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. تلكم الكلمات التي تستحق أن توضع نبراسا لقداسة الأمم، قالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أحق أهل الأرض بالعدل والرحمة. جاءه أعرابي يوما يتقاضاه دينا كان عليه، فاشتد الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال له: أحرج عليك إلا قضيتني. فانتهره الصحابة رضي الله عنهم وقالوا للأعرابي: ويحك، أتدري من تكلم؟ فقال الأعرابي: إني أطلب حقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا مع صاحب الحق كنتم؟ ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك. فقالت: نعم بأبي أنت يا رسول الله. فأقرضته، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم حق الأعرابي وأطعمه. فقال الأعرابي: أوفيت، أوفى الله لك. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك خيار الناس، إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع، أي من غير أن يصيبه أذى يزعجه. ما أشقى الأمم، ما أشقى الأمم عندما تغيب عنها شريعة الله عز وجل، ويحل مكانها أهواء البشر بمناهجهم وأفكارهم الضعيفة، فلا ترى حين ذاك إلا ظلم المجرمين، آكلي حقوق الخلق، الماصين لدمائهم، المتاجرين بآلامهم. هؤلاء ينحون شريعة الله عز وجل عن الحياة بعلمانية جاهلة ظالمة، وأي ظلم أعظم من أن يجعل الإنسان نفسه ندا لله؟ إن الشرك لظلم عظيم. يعبثون بالدين فينتقون منه ما يوافق أهواءهم، ويستبيحون الفواحش، ويشرعون الفساد، ويؤسسون للظلم، ثم يتبجحون برفع راية الإصلاح تحت اسم التحضر والحرية والإنسانية، وهم في الحقيقة إنما يتبعون أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. نهبوا أموال المساكين، وزجوا بمئات آلاف الأبرياء في غيابة السجون، ثم محوا أضعافهم من سجلات الحياة في المقابر الجماعية. ألا شاهت وجوه المجرمين 50 عاما من حكم البعث في سوريا؟ عشرات الآلاف قتلهم الطاغية الأب في حماة لوحدها، أكثر من 1,000,000 قتلهم الفرعون ابنه، ضربهم بالأسلحة الكيماوية والبراميل المتفجرة، وعشرات من الآلاف من المفقودين، لا أحد إلا الله يعرف عن مصائرهم شيئا، وبضعة ملايين هجرهم في أصقاع الأرض فصاروا شذر مدر. فتحت أبواب سجن صدنايا، فاكتشف العالم حينها أن كل ما كتبه البشرية، كل ما كتبته البشرية جمعاء من أدب السجون لا يبلغ فصلا واحدا من فصول سجون هؤلاء الطغاة. ورغم هذا بقي هذا الطاغية رئيسا لا يثير ذعر ولا قلق أحد في الغرب. وفي الشرق كان يدعى إلى القمم كرئيس دولة، وكان يعتلي المنبر ليحدثنا بلغة عربية فصحى عن جرائم الصهاينة في غزة، رغم أن الجميع يعرف أنه أحد أكبر مصاصي الدماء في العصر الحديث. وحينما انتصرت الثورة عاد أصحاب الدار بطبيعة الحال إلى بيوتهم وعوائلهم وأزقتهم وذكرياتهم ومحلاتهم. كان هؤلاء الفاتحون متحضرين جدا، فتحهم يعتبر من أكبر وأندر الفتوحات رحمة في التاريخ الحديث. لم يعتدوا رغم ويلات الخمسين سنة، لم يهدموا مرقدا، لم يمنعوا أحدا من أداء شعائره، ورغم هذا دب الذعر والقلق في هذا الكوكب. صارت دمشق محطا لطائرات الدبلوماسيين، صارت محجا للغربيين من كل حدب وصوب. الكل يريد أن يعرف كيف سيحكم الثوار والفاتحون بلدهم. وأكثر سؤال كان يقلق هذا العالم الغربي: هل ستسمحون للمرأة بأن تتعلم؟ هل ستسمحون للناس بأن يشربوا الخمر؟ فجأة هذا العالم الغريب صار قلقا على وضع المرأة وحق المرأة في التعليم في سوريا، لكنهم لم يقلقوا على حق النساء في الحياة. 13 عاما والنساء يقصفن بالبراميل المتفجرة والكيماوي، 13 عاما وهن يرملن ويقتل أولادهن، 13 عاما وهن يسجن ويغتصبن في أعماق الأرض. لا أحد في هذا العالم حرك ساكنا. لم تعقد النسويات وذوات حقوق النساء، لم يعقدن لأجل النساء مؤتمرا واحدا، ولا هبت أوروبا صاحبة حقوق الإنسان وصاحبة الحريات، لم تهب لنصرة النساء كما فعلت من أجل أوكرانيا، لم يبكي هذا الغرب الكاذب نساء أفغانستان وهن يقتلن بدم بارد على يد الغرب، لم يبكي هذا الغرب الكاذب على نساء بورما وهن يشردن ويهمن على وجوههن صباح مساء، لم يبكي هذا الغرب الكاذب نساء السودان وهن يهجرن ويقهرن من شدة الصراع، لم يبكي هذا الغرب الكاذب نساء الإيغور في تركستان الشرقية وهن يضطهدن ويسجن بسبب عقيدتهن. هل بكى يا ترى أحد من الغرب الكاذب العاهر على نساء غزة وقد أبيد منهن منذ بداية طوفان الأقصى حتى هذه اللحظة أكثر من 12,000 نفس من النساء؟ الغرب العاهر قلق على سوريا فيتساءل: هل ستسمحون للناس بشرب الخمر؟ أين كنتم حين كان السفاح بشار يشرب دماء شعبه المسكين أمام أعينكم؟ أين كنتم حين كان الرجال يذوقون الإذلال والعنة في السجون؟ أين كان هؤلاء الغرب العاهر حين كانت النساء تشرب القهر والمر والحنظل؟ أين كانوا حين اختنق الأطفال المساكين بدموعهم وهم يخرجون من هذه السجون؟ ثم الآن يأتون فيسألون عن تعليم النساء وشرب الخمر، يأتي أذنابهم وأبواقهم ليحدثوا الناس عن ظلامية هذه الشريعة الربانية، ليتحدثوا عن تخلف أحكام الشريعة عن التقدم، ويتهمون الشريعة الإلهية بالرجعية وأن تطبيقها معارض لحقوق الإنسان. هؤلاء ما مثلهم إلا كمثل فرعون الذي ذبح الأطفال في وضح النهار، ثم يأتي واعظا آخر النهار ليحدث الناس بكل شفقة عن الإصلاح قائلا: ذروني أقتل موسى، وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. معاشر المؤمنين، أتدرون أين العلة الحقيقية التي كرهوا لأجلها شرع الله ولأجلها يخوفون الناس من دين الله؟ العلة هنا كما كانت لدى مجرمي كل الأمم، اليهود. قالها اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم عندما سألهم عن سبب تغيير رجم الزاني من الرجم إلى الجلد وتسويد الوجه بالفحم. قالوا: كثر أي الزنا في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. هكذا يفعل اليهود وأمثالهم وأشباههم عندما تخالف أحكام الشريعة أهواء الخلق، فلا بد أن يكرهها المجرمون. أخبروني بربكم أيها الإخوة الكرام، أخبروني متى تحب الخفافيش النور، ومتى يرضى القتلة بالقصاص العادل؟ وهل يطمئن النصوص بمنع الفساد؟ وهل يستمتع الخبثاء بمنع الفواحش والخمور؟ معاشر المؤمنين، هذه الشريعة كلها حق وليست فيها ذرة باطل. لماذا؟ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. متى غابت شريعة الله فلن ترى إلا عبادة الأهواء وتأهيه الإنسان وفساد القلوب والأرواح والأبدان وتغييب العقول وهتك الأعراض، ولن ترى إلا صناعة الموت والدمار والسقوط. بالعدل الذي شرعه الله قامت السماوات والأرض، وبه ازدانت كل أحكام الشريعة، لا يظلم في ظلها أحد ولو كان عدوا بغيضا. ها هو عبد الله بن رواحة يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود ليقدر ثمر خيبر ويأخذه منهم. فماذا فعل اليهود؟ جمعوا لعبد الله بن رواحة ذهبا يرشونه به حتى لا يعطوا الحق الذي عليهم. فقال لهم عبد الله: يا أعداء الله، أتطعمون السحت؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض الناس إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على ألا أعدل عليكم. فماذا قال اليهود؟ قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. هذه الشريعة التي صانت حق الإنسان في الحياة هي التي صانت الدماء والأعراض والأموال والعقول. فعنوان حياة المؤمن بالله ربا وبدينه منهجا، عنوان هذا المؤمن التسليم والانقياد لأحكام الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وقدوتنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كل عام ونحن على دين الإسلام نشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أن الله واحد أحد، لم يتخذ زوجة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله بعثه الله ليظهره على الدين كله. نشهد أن عيسى عبد الله ورسوله خلقه من دون أب، ولكن خلقه من أم، كما خلق آدم بالضبط من قبل بدون أب ولا أم. سبحانه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ودعونا نستمع إلى نبينا عيسى عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث بنفسه عن سيرته الذاتية. قال: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. بعضهم يقرأ قل هو الله أحد ويحتفل مع من قال اتخذ الله الولد، بعضهم يراعي مشاعر المحتفلين ولا يكترث بعقيدته ولا برضا رب العالمين، وقالوا اتخذ الله ولدا. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى عبدك ورسولك عيسى وعلى سائر النبيين ومن تبعهم يا ربنا إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم عليك بالكائدين ضد الإسلام وأهله في كل بقاع الإيمان يا رب العالمين. اللهم عليك بالكائدين، خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبق لهم من باقية، واجعلهم عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين. أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز ذو انتقام. اللهم انتقم للدماء التي سفكت، وللنفوس التي أزهقت، وللمساجد التي قصفت، وللبيوت التي هدمت. انتقم للشيوخ الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع. اللهم انتقم لدماء إخواننا في غزة، اللهم انتقم لدماء إخواننا في سوريا، اللهم انتقم لدماء إخواننا في كل بقاع الإيمان. اللهم رحماك وغوثك ومددك لأهلنا المستضعفين في غزة، اللهم فك حصارهم، اللهم فك حصارهم، اللهم أطلق قيدهم، اللهم أطلق قيدهم، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، واسقهم من عطش واحمهم من تشريد وآمنهم من نزوح. اللهم داوي جراحهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم واحقن دماءهم واحفظهم بحفظك واكلأهم في كنفك وتقبلهم عندك في الشهداء الأبرار. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم رحماك بأهلنا في السودان، ورحماك بأهلنا في لبنان، ورحماك بأهلنا في اليمن والعراق وفي كل بقاع الإيمان. انصرهم بنصرك عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. ويا ذا الجلال والإكرام، اجعل بلدنا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.